وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب صدق الله. ثم ما بعد، درسنا اليوم في علم التوحيد وما زلنا مع أردودة الإمام اللقاني بشرح الشيخ البيضاوي. قد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: سؤالنا ثم عذاب القبر نعيمه واجب كبعث الحشر. سؤالنا ثم عذاب القبر نعيمه واجب كبعث الحشر. قوله سؤالنا أي سؤال منكر ونكير. إيانا معاشر أمة الدعوة المؤمنين والمنافقين والكافرين، أمة الدعوة كلها، فسؤال القبر هذا طبعا الإيمان به واجب لجميع الأمة، خلافا لابن عبد البر حيث قال في تمهيده: الكافر لا يسأل، وإنما يسأل المؤمن والمنافق لانتسابه للإسلام في الظاهر. لكن الجمهور طبعا على خلاف هذا الكلام، الجمهور على أن الكافر والمسلم والمنافق جميعا يسألون في الفقر. قال: وإنما سمي هذان الملكان بذلك أي بمنكر ونكير لأنهما يأتيان الميت بصورة منكرة، فإن صفتهما كما في الحديث أنهما أسودان أزرقان أعينهما كقدور النحاس، وفي رواية كالبرق، وأصواتهما كالرعد، إذا تكلما يخرج من أفواههما كالنار، بيد كل واحد منهما مطراق من حديد لو ضرب به الجبال لذابت. وفي رواية: بيد أحدهما مرذبة لو اجتمع عليها أهل منن ما أقلوها. المرذبة يعني تستقل. وهما للمؤمن والمؤمن الطائع وغيره على الصحيح، لكن يترفقان بالمؤمن ويقولان له إذا وفق للجواب: نم نومة العروس، وينتهران المنافق والكافر. وقيل: المؤمن الموفق له مبشر وبشير، وأما الكافر والمؤمن العاصي فلهما منكر ونكير. يعني قيل ذلك. وقيل: معهما ملك آخر يقال له ناكور. يعني ثلاثة. هذه صفة الملائكة الذين أو الملكان اللذان يأتيان الإنسان بعد إيه؟ بعد دفنه. ويكون السؤال بعد تمام الدفن وعند انصراف الناس كما ورد في الحديث. إذا دفن ابن آدم وتولى عنه الناس وإنه لا يسمع قرعا عاليا، يعني الميت يسمع صوت النعال حينما يمشي، يأتيه ملكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وإنه لا يسمع قرع نعاله كما أخرجه البخاري ومسلم. فيعيد الله تعالى الروح إلى جميع البدن كما ذهب إليه الجمهور، يعني جمهور العلماء على أن الروح ترجع إلى كل البدن، ده كما هو ظاهر الأحاديث. يعني وقال ابن حجر إلى نصفه الأعلى. المهم أنه يعني بقدر ما يفهم السؤال ويجيب، يعني سواء كان النصف الأعلى أو الجسم كله، المهم أنه يفهم ما يوجه إليه ويعلم إجابة ويعقلها. بل وغلط من قال يسأل البدن بلا روح كمن قال تسأل الروح بلا بدن، لأن هذا خطأ طبعا. ليه؟ لأنه يعني كل النبي عليه الصلاة أخبر عن وضع الميت في القبر، إذا وضع في قبره وفرغ من دفنه وقال إنه لا يسمع قرع نعاله، فإذا بالجسد والروح، بالجسد والروح. فلما يقول تسأل الروح، الروح مش في القبر، إنما اللي في القبر الجسد، لابد أن ترد إليه الروح حتى يسأل. يعني لا ينفع نقول يسأل الجسد فقط ولا الروح فقط. لكن وإن عادت الروح إليه لا ينتفي إطلاق اسم الميت عليه. يعني واحد يقول إذا ردت الروح أصبح حيا، لا، هو ميت، بل لأن حياته حينئذ حياة ليست كاملة، إنما هي رجوع الروح لفهم السؤال والرد، مش حياة عن هياكل ويشرب وينام ويطلع يمشي تاني، دي حياة كاملة، لكن دي حياة نقول مؤقتة، حياة بمقدار السؤال إجابة عليه وخلاص. ولذلك يقولان له نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحق الناس إليه. بل لأن حياته حينئذ ليست حياة كاملة، بل أمر متوسط بين الموت والحياة كتوسط النوم بينهما، كتوسط النوم بين الحياة والموت. كذلك الحياة أثناء السؤال هكذا حياة متوسطة، ويرد إليه من الحواس العقل والعلم ما يتوقف عليه فهم الخطاب ويتأتى معه رد الجواب حتى يسأل. يعني العقل يرد إليه، والعلم هو الفهم يرد إليه عشان يفهم السؤال ويعقل الإجابة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت. بل وأحوال المسؤولين مختلفة، أحوال المسؤولين في القبر مختلفة، بل فمنهم من يسأله الملكان جميعا تشديدا عليه، يعني هذا ينطق بالسؤال وهذا ينطق بالتشديد عليه، ومنهم من يسأله أحدهما تخفيفا عليه. وقال الإمام اللقاني يكون أحدهما تحت رجليه والآخر عند رأسه، ويسأل مرة واحدة. وفي حديث السيدة أسماء في البخاري ومسلم أنه يسأل 3 مرات، يعني في روايات تقول أنه يسأل مرة وينتهي السؤال، وأحيانا وردت روايات أنه يسأل 3 مرات. بل ويسألان كل أحد بلسانه على الصحيح، يعني كل واحد طبعا بلغته التي يفهمها أو التي كان يفهمها تقول، يعني العربي يسأل بالعربي، الإنجليزي يسأل بالإنجليزي، الفرنسي يسأل بالفرنسي، الألماني يسأل بالألماني. وربنا سبحانه وتعالى يعني يعلم الملائكة ما شاء سبحان الله. الخلاف لمن قال ان سؤال القبر باللغه السريانيه، لكن طبعا الذي عليه جمهور اهل السنه ان كل واحد يسال بلغته لا بلغه اخرى حتى يفهم. قل ومن عجب ما ترى العينان ان سؤال القبر بالسرياني افتى بهذا شيخنا البلقيني ولم أره لغيره بعيني، يعني لم يقل أحد سوى الشيخ اللقاني إن سؤال القبر يكون باللغة السريانية. لا بد أن يفهم. لا طبعا البرزخ غير، يعني قوانين البرزخ غير قوانين الدنيا. أيوة أحيانا الإنسان في عالم الرؤية يعني هو رجل عامي ويتكلم كلام العلماء، هو عامي أو يقرأ القرآن وهو نائم، يعني عالم الرؤية ده برضو يعني قريب من عالم البرزخ، يعني له قانون خاص به أيضا. قال ويسأل الميت ولو تمزقت أعضاءه أو أكلته السباع في أجوافها أو كان في الماء ولم يقبض أو أكله السمك يسأل، قال إذ لا يبعد أن الله يريد الروح في أعضائه ولو كانت متفرقة، لأن قدرة الله صالحة لذلك، ويحتمل أن يعيده الله كما كان كن فيكون سبحانه وتعالى. وحتى العلماء قالوا يعني من أحرق وصحن وذري رماده في الهواء أو في البحر يجمعه الله تعالى ويعيد إليه الروح ويسأل في القبر، إن كان في البحر أو في أي مكان يعني ذري في الصحراء أو في البحر، لابد أن يرسل الله إليه الملكين ويسألان، والله تعالى قادر على كل شيء. ولذلك ورد في الحديث في البخاري أن رجلا أمر أولاده أوصاهم أنه إذا مات يعني أحرقوه و طحنوه وزرعوا رمادهم، وقال إن قدر الله علي لا يعذبني عذابا ما عذبه لأحد من العالمين. هو ففعل أولاده ذلك وصيت، قال فجمعه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فجمعه الله تعالى وقال له: ما الذي حملك على ذلك؟ قال: خشيتك أو مخافتك. فغفر الله له، فغفر الله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، يعني شوف من خوف من الله أمر أن أولاده يحرقونه ويصحنونه ويذرونه في الهوى، عامل انه يعني ممكن الموضوع ده ينجيه من عذاب القبر او من عذاب جهنم. غفر الله له لانه فعل ذلك ليس شكا في الله ولا في قدرته، وانما خوفا من الله، خوفا من الله سبحانه وتعالى. العلماء قال، قلت تاني كمان، أن الروح لها شعاع متصل بالبدن حتى ولو كان قطعا قطعا، أو حتى ولو أكلته السباع أو أكله السمك أو زرية في الهواء، برضو الروح لها شعاع متصل بالبدن. قال: وإذا مات جماعة في وقت واحد بأقاليم مختلفة في بلاد مختلفة، قال القرطبي: جاز أن تعظم جثتهما ويخاطبان الخلق الكثير مخاطبة واحدة، يعني جثتهم تكبر حتى تملأ الأماكن ويسألان كل ميت حتى ولو كانوا كثر. وقال الحافظ السيوطي: ويحتمل تعدد الملائكة المعدة لذلك، لأن يرسل الله لكل ميت ملكين. بل ثم رأيت الحليمي من علماء العقيدة ذهب إليه فقال في منهاجه: والذي يشبه أن يكون ملائكة السؤال جماعة كثيرة، يعني ويسمى بعضهم منكرا وبعضهم نكيرا، فيبعث إلى كل ميت اثنان منهم. يعني ده الظاهر، يعني هذا هو الظاهر، لأن الأموات في العالم طبعا كثيرة، يعني والسؤال عام للكافر والمسلم والمنافق والعاصي. واختلفت الأحاديث ما قال القرطبي في كيفية السؤال والجواب، السنة يعني وردت بكيفيات كثيرة، الأحاديث تدل على أن السؤال عن بعض اعتقاداته، ومنهم من يسأل عن كل اعتقاده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يسألون عن الشهادتين، يعني عن كلمة التوحيد. أنا عشان يقول لهم: من ربك؟ وما نبيك؟ هيقول لي: لا إله إلا الله محمدا رسول الله. وقال عكرمة تلميذ ابن عباس: يسألون عن الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمر التوحيد، يعني من ربك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم. وفي طبعا روايات وما زلت، وقد ورد انهما يقولان: ما تقول في هذا الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وانما يقولان ذلك من غير تعظيم وتفخيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليتميز الصادق من من المرتاب في الإيمان. اختبار: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث بكم عن الموفق؟ يقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكافر يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله. الملك يقول له: لا دريت ولا تليت. فيجيب الأول المؤمن الصادق، يجيب إجابة صحيحة. عشان القرآن قال إيه؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الثاني فيقول: لا أدري، فيشقى شقاء الأبد، أعاذنا الله من ذلك. وهذا السؤال خاص بهذه الأمة، السؤال خاص بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل: كل نبي مع أمته كذلك. يعني في قول ثاني بيقول أن كل نبي وأمته يسألون، عدا الأنبياء طبعا من ذا يسألون، لكن كل أمة غير الأمة المحمدية تسأل كذا. قال: وهذا السؤال هو عين فتنة القبر، اللي هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة منه بعد الانتهاء من التشهد وقبل السلام. حديث ابن مسعود لما قال: يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فهي في فتنة الإيه؟ الممات، فتنة القبر. قال: وهذا السؤال هو عين فتنة القبر. وقيل: هو هي التلذذ في الجواب، يعني ما يعرفش يجاوب، التلذذ في الجواب. وقيل: هي ما ورد من حضور إبليس في زاوية من زوايا القبر مشيرا إلى نفسه عند قول الملك للميت عند سؤال: من ربك؟ فإبليس يقول: أنا. لكن المؤمن يكذبه يقول له: ربي الله سبحانه وتعالى. قيل: هي هذه هي الفتنة، زي ما بيجي عند الممات عند خروج الروح عند الاحتضار يأتي برضه في صورة أحد الأقارب ويقول: مت على دين كذا، مت على دين كذا، النصرانية واليهودية، فإني مت قبلك فوجدت خلل. دي برضه بس دي تبع فتنة المحيا عند آخر حاجة في الدنيا، ودي فتنة القبر، فتنة الممات، أعاذنا الله من ذلك إن شاء الله. ويستثنى من عموم السؤال سؤالنا للأمة، هناك يعني أناس لا يسألون، فمن ورد الأثر بعدم سؤاله كالأنبياء فالحق أنهم لا يسألون، لأنهم الذين يعلمون الناس الإسلام والتوحيد فلا يسألون. وقيل: يسألون عن جبريل والوحي الذي أنزل عليه، يعني بظاهره فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ولا ينبغي أن يكون سيدهم الأعظم صلى الله عليه وسلم موضع خلاف أنه لا يسأل صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء الراجح أنهم لا يسألون. والصديقين كسيدنا أبو بكر الصديق ومن في منزلته. والشهداء الشهيد لا يسأل في قبره ولا يسأل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهيد هل يفتن في قبره؟ قال كفى ببارقة السيوف عليه على رأسه فتنة. كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. يعني شفت أن السيف رايح جاي وبدماغه كفاية عليه الفتنة دي. كن يثبت أمام السيوف التي تذهب يمينا ويسارا هذا يكفي. الشهداء وكذلك المرابطون الذي يرابط في سبيل الله، لأن المرابط تبع للمجاهد. فالمرابط يجب على مداخل الأعداء، المكان اللي ممكن يدخل منه العدو، زي مثلا اسكندريه مثلا او كل البحار المدن السواحليه دي مداخل الايه الاعداء يخشوا منها. فالمرابط هو الذي يلازم ثغره من الثغور اللي يسموه ما هي حرس الحدود. حرس الحدود، فحرس الحدود هم دول ايه المرابطون. فالصديقون والشهداء والمرابطون لا يسألون في قبورهم. والملازمون لقراءة تبارك الملك كل ليلة من حين بلوغ الخبر، من حين بلوغ الخبر لهم. والمرابط الملازمة الاتيان بها في أغلب الأوقات، فلا يضر الترك مرة بعذر، سواء قراها عند النوم أو قبل ذلك. يعني قراءتها تبدأ من بعد المغرب إلى أن ينام الإنسان. لأنه حديث ابن عباس وورد سنن الترمذي وحديث صحيح الحسن لما قال جاء رجل فربط بغلته بجوار قبر وهو لا يعلم أنه قبر، فإذا رجل يقرأ سورة الملك، سمع رجلا من القبر يقرأ سورة الملك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال هي المانعة هي المنجية. تنجيه من عذاب القبر، تنجيه من عذاب القبر، وكلا تعفيه من السؤال. ولذلك الحديث الثاني رواية ثانية النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة 30 آية شفعت لرجل، إن سورة 30 آية شفعت لرجل، يعني في القبر. ونزلت نبأ صلى الله عليه وسلم قال وددت لو أنها في قلب كل مسلم، وددت يعني تمنيت أن تكون في قلب كل مسلم، علشان يعطى من فتنة القبر ومن عذاب القبر. وليس ضمان. وهكذا سورة السجدة فيما ذكاه بعضهم، برضو سورة السجدة وارد فيها حديث أنها أن من واظب عليها لا يفتن في القبر. السجدة طب واحد مثلا لا يقرأ ولا يكتب، قال وكذا من قرأ في مرض موته قل هو الله أحد. يبقى أنت كل ما تنام كل ما تمرض تقرأ قل هو الله أحد مرة أو ثلاثة، يبقى إن مت في هذا المرض متصل بالموت تعفى من سؤال القبر وفتنته. شوف ولا يظلم ربك أحد. يعني واحد يقول لك ايه، طب انا مش حافظ على الشجرة، ورداء شجرة سورة الملك طويلة عليه 30 آية معرفش يقراها، يبقى يكفي ايه ان يقرأ قل هو الله احد في مرض موته. ها ايوه نعم. ومين تاني كمان يعفى؟ قال ومريض البطن والميت بالطاعون او بغيره في زمنه فاضرا محتسبا، لان البطون شهيد، الذي يموت بمرض في البطن فاضرا محتسبا يعفى من فتنة القبر ومن عذاب القبر. وكذلك الطاعون، الطاعون ده شيء يشبه الدم الكبير، نسميه احنا الخراريج، هو ده الطاعون، لأن المطعون أيضا شهيد تبع الشهداء، بس أهم حاجة الصبر والاحتساب، أن يصبر على هذا البلاء ويحتسب أجره عند الله تعالى. والميت ليلة الجمعة أو يومها برضو يعفى من سؤال القبر ومن عذاب القبر. والراجح أن غير الأنبياء وشهداء المعركة يسألون سؤالا خفيفا. طبعا الأنبياء والشهداء ده باتفاق، لكن غير الأنبياء حتى إن سئلوا يسألون سؤالا خفيفا، يعني لا يشدد عليهم ويثبتون عند المسألة. والظاهر كما جزم السيوطي وغيره اختصاص السؤال بمن يكون مكلفا، البالغ العاقل، البالغ العاقل. أما الأطفال والبلح الذين يعني لا يعقلون فهؤلاء لا يسألون عن أي شيء، يسأل هو لا يعلم شيئا، الطفل ما يعرفش، وكذلك الأبلة اللي هو لا عقل له، بنسميه احنا العبيط، ده ليس أن ده لا له شيء ولا عليه شيء، وليس مكلفا بالإيمان، أنه لا يعلم معنى كلمة الإيمان. وكذلك الملائكة، الظاهر أنهم لا يسألون لأنهم ليسوا مكلفين، العلة أنهم ليسوا مكلفين، والله تعالى يعني أخبر عنهم وقال بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون. يعني إيمانهم جبلي طبيعي، يسبحون الليل والنهار لا يفتر. أما الجن فجزم الجلال السيوطي بسؤالهم لتكليفهم وعموم أدلة السؤال لهم. يعني طبعا النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر عن سؤال القبر لم يقل إنه خاص بالبشر أو الجن، وإنما عمم صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم مكلفون بالإيمان بالله وبرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، الملائكة مش مكلفون، إيمانهم طبيعي، إيمان جبلي، يعني هم خلقوا مؤمنين. الملائكة كل يموت، لا، النفخة الأولى، النفخة الأولى يعني تقبض كل من في السماوات أو في الأرض. آخرهم سيدنا عزرائيل، قيل يقبض روح نفسه وقيل يقبضه الله تعالى، يعني كل سواء طبعا، يعني في الموت نفخة، يعني القرآن ونفخة الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. المهم أنه آخر الخلق موتا هو سيدنا عزرائيل، ملك، سيدنا ملك الموت. قال وحكمة السؤال إظهار ما كتمه العباد في الدنيا من إيمان أو كفر أو طاعة أو عصيان. فالمؤمنون الطائعون يباهي الله بهم الملائكة، وغيرهم يفضحون عند الملائكة. في مجال القرآن، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. والمؤمنون الطائعون يعني يباهي الله بهم. انظروا إلى من قلتم فيهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يعني هذه الحكمة من سؤال القبر، يعني إظهار ما كتمه العباد في الدنيا، كتمه العباد في الدنيا من إيمان أو كفر أو طاعة أو رسول. فالمؤمن الطائع يباهى به، والكافر أو العاصي يفضح على رؤوس الأشهاد. هذا ما يتعلق بالسؤال، سؤال القبر. سؤال القبر حاجة وعذابه حاجة تانية. لكن بعض الناس يعتقد انه يقول لك حساب القبر. لا، كلمة ما فيش حساب في القبر، انما السؤال، سؤالنا ثم عذاب القبر. يبقى في عذاب ونعيم، انما الحساب يوم الحساب. الحساب اصل ده برزخ، يعني دار بين الدنيا والاخره، ما فيش حساب. لا، هي سؤال بس، هل مات على الايمان؟ من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي ارسلكم؟ يبقى كده ايه، هذا ثبته الله بالقول الثابت. يبقى يقال له نم نومة العروس. بعدين يرى مقعده من النار ومقعده من الجنة. الملكان يقولان له هذا مقعدك من النار، قد أبدلك الله مكانه مقعدا في الجنة، عشان يوريه وضدها تتميز الأشياء عشان يعرف نعمة الله عليه. شوف ربنا نجاه بالإيمان من هذا المقعد وأبدله مكانه في الجنة لم يرى فضل الله عليه. لذلك دائما دائما الإنسان ما ينساش أن سؤال الثبات دائما، يعني يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يعني يجعل هذا أكثر أكثر دعاء. خلى النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاء عشان يعلمنا، يبقى عايز يقول خليكم زي اقتدوا بي، مع ان هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اول المسلمين واول المؤمنين وسيد الطائعين وسيد العابدين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حتى سيدنا ابو سعيد تخاف علينا رسول الله من التبديل والتغيير، قال نعم ان القلب بين اصبعين من اصابع الرحمن ان شاء اقامه وان شاء أزعر. أخلي بالك برضك عشان إيه؟ يعني ما تكركبش قبل أنت تضحك. ها؟ هاي خلي الضحكة هنا بس، ما تخليهاش من جوه هنا. هاي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبت لغافل وليس بمغفول عنه، مراقب، وعجبت لمن يضحك بملك فيه ولا يدري رضي الله عنه أم سخر عنه. أي إنما ضحكة الحشاشين دي لازم يكون واحد حاطط بطيخة ضامن إنه يرضى منها إيه على الإيمان والإسلام. الله أعلم، الله أعلم. الأمر خطير، يعني الأمر خطير، يحتاج إلى خوف ووجل شديد. الإنسان لما يخاف خوف شديد، كان مولى قال لا أجمع وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوف، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخذته يوم القيامة. لأن الخوف ده هو أساس العمل، أساس الاستعداد للقاء الله. ولذلك العلماء يقولون ما فارق الخوف قلبا إلا خرج. ولذلك تجد إيه بعض الناس يذكره بالله أو تذكره بالنار أو تذكره بأي شيء مخوف، تلقى قلبه زي حجر ما عندوش أي خوف من الله. تقول له المال ده حرام عليك تاخده، يقول لك انا هحجز بيه مكان في جهنم. الله يعني بكره تموت وتشوف اللي انت تقول موعده كم قيام. قل كل متربص فتربص فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن هي. سؤالنا ثم عذاب القبر، هذا العطف على قوله سؤالنا، لمشاركته له في حكمه الالحادي وهو الوجوب، يعني وجوب الايمان بعذاب القبر ونعيمه. والسؤال بل وانما اضيف الى القبر لانه الغالب هو العذاب، يعني عذاب القبر، والا فكل ميت اراد الله تعذيبه قبر امنا يقبر. يعني احيانا بعض الناس تترك كذا في الصحراء ويأكلها السباع فتذوب في الارض، وبعض الناس تموت في البحر يأكلها الاسماك، بعض الناس تموت في الغابات تأكلها الوحوش. فهذا لم يقبر لكن يعذب. ربنا سبحانه وتعالى قادر على إيصال العذاب لكل ذرة من ذرات الكون مع اتصال الروح بها حتى ولو صار ترابا كما كان. حتى ولو صلب أو غرق في بحر أو أكلته الدواب أو حرق حتى صار رمادا وزرية الريح. في هناك عقائد في الهند يعني يشعل النار في الميت حتى يكون رمادا ويوضع في زجاجة ويكتب عليه هذا رماد فلان، يعني ويشعل النار فيه أقرب الناس إليه، يعني الأب والأم أقرب الناس للإبن هو اللي يشعل النار، يستنى لغاية ما النار إيه تصفيه حتى يكون رمادا ويضعونها في هذه عقائدهم. هؤلاء يعذبون أيضا، يعذبون لأنهم كفار طبعا يعذبون، ولا يمنع من ذلك كون الميت تفرقت أجزاؤه وصار رمادا. والمعذب البدن والروح جميعا باتفاق أهل الحق أهل السنة أن المعذب في القبر الروح والجسد بالاتفاق. ولذلك أنت في الرؤية اللي بيرى الرؤية الروح، لو في تعب في الرؤية الحلم مثلا، الحلم اللي هو من الشيطان أحيانا الإنسان يشوف ضرب في الرؤية أو مثلا أي شيء مخيف، فتلاقي الجسم بعد استيقاظه تلقاه مرهق وتعبان جدا، مع إنه محدش دام بالجسم، الجسم نايم على السرير، ومع ذلك تجد يعني آثار العذاب في الرؤية ظاهرة على الجسم. ربنا بيدينا مثال، دينا مثال يعني بالرؤية والحلم لنعيم القبر وعذاب القبر. بعض الناس الصالحين يرى في الرؤية انه يأكل طعاما شهيا، لو استيقظ الاقي طعم الشيء ده موجود في الفم، سبحان الله، مع ان اللي كان الروح، لكن شوف الاتصال بالبدن عجيب، مع انه هو نايم على السرير ما حدش يعني ولا حد جاء عنده ولا الدم فرق له كل ده ولا حد، يعني كله ايه بالروح. ده مثال تقريبي يعني ربنا جعله علشان نشوف العينه. شفت لما تشوف النعيم في الرؤية، كنت لو واحد قال لك قوم تقول لي تستنى شوي لما يبقى في رؤية منعم، لكن لما يبقى عنده كابوس يقول لي يا اخي ما صحيتني، انا جربت اموت، فجأة ما لقي نادي ومحدش في الروح اللي بتنادي الحقوني، لكن هنا يلحقوني محدش كامل، عالم الارواح انظر لعالم الارواح تجد عجبا شوف ذلك امور عجيبه يعني لا يعلمها الا الله وهو القادر على كل شيء، لكن يجب الايمان بان نعيم القبر وعذاب القبر على الروح والجسد، سواء قدر الانسان ام لم يقدر، ده اللي هو يجب الايمان به. زمان من حوالي يمكن 15 سنه تقريبا كان في مسلسل اسمه العائله، مسلسل اسمه العائله، انكروا فيه الممثلون نعيم القبر والعذاب، يعني واحد بيخوف واحد من عذاب القبر، فقال له انت لسه عيسي مؤمن بالكلام ده؟ ده كلام كذا وكذا. فالازهر نزل على مجلة الازهر عدد هدية كذا الرد على مسلسل العائلة، لان ده بيمس عقيدة المسلمين، انظر الى هؤلاء كلاب النار، يعني كمان مش يعني حتى العقائد يريدون ان يشككوا الناس فيها، ثم الانسان لو شك في هذا يكفر، لو انكر نعيم القبر وعذاب القبر لانه كذب الله وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الايه واضحه، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامه اهو ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. يبقى ده فين؟ في البرزخ، لانه في الحديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اذا مات احدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة، ان كان من اهل النار فمن اهل النار، بالغداة والعشي يعني صباحا ومساء. والآية واضحة، في آيات بتعطي إشارات، يعني هناك في الآية سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، ثم يردون إيه؟ إلى عذاب عظيم، اللي هي من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين، يبقى مرة في البرزخ ومرة في يوم القيامة، على خلاف يعني بين المفسرين، يعني هل العذاب في الدنيا قبل الموت أو العذاب في البرزخ. والآية الثانية اللي هي ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، فقال إن العذاب الأدنى هو عذاب القبر، والعذاب الأكبر عذاب جهنم أعاذنا الله وإياكم من شر. دي يعني هي ليست صريحة، لكن يعني كثير من المفسرين قالوا بهذا، لكن الصريحة هي آية غاضبة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ده غير عن مشاهد الإسراء اللي شافها النبي عليه الصلاة والسلام، مشاهد الإسراء، فمشاهد الإسراء دي يعني مثال لعذاب البرزخ وعذاب الآخرة، عذاب البرزخ وعذاب الآخرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن مانع الزكاة، انه حينما يوضع في قبره ويأتي إليه التنين الصعبان الذي يأخذ بالهزمتين أي شقين ويقول له أنا مالك أنا كنت والعياذ بالله. ثم تلا قوله تعالى ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بذلوا به يوم القيامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أنه هيبقى عذابه في البرزخ وهيبقى برضه يوم القيامة كمثال. بعض يعني الناس يعني من العلماء قالوا ان المعذب البدن فقط وليس الروح، لكن طبعا اهل السنة اتفقوا على ان المعذب الروح والبدن. قال ويكون للكافر والمنافق وعصاة المؤمنين ويدوم على الأولين على الكافرين، يعني عذاب القبر يدوم من أول ما ينزل الكافر القبر إلى نفخة البعث لا ينقطع، لأن ده ما فيش طبعا لا شفاعة ولا مغفرة. وينقطع عن بعض عصاة المؤمنين وهو من خفت جرائمهم من العصاة فإنهم يعذبون بحسبها، يعني يعذب في القبر بحسب إيه؟ بحسب عصيانه إن كان كثيرا أو كان قليلا. وقد يرفع عنهم عذاب القبر بدعاء أو صدقة أو غير ذلك كما قال الشيخ ابن القيم، يعني أن المؤمنين الذين ماتوا على الإيمان ولكنهم عصاة يخفف عنهم عذاب القبر بالدعاء، نقول اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم عافهم من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. فالدعاء ده ينفع لصاحب القبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الميت كمثل الغريق المتغمس، يعني الذي يريد دعوة خاصة إذا كان عصيا، فالدعوة طبعا حوله من العذاب إلى النعيم. وذلك شرعت شرعت دعاء للميت استغفروا لأخيكم وسلوا له التسديد فإنه الآن يسأل في الحديث الصحيحين. أهم شيء الدعاء بالمغفرة والرحمة للميت. هناك في دعاء لأهل البقيع في صحيح مسلم السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون وإن شاء الله بكم لاحقون وأسأل الله لي ولكم العافية وأسأل الله لي ولكم العافية. وكذلك الصدقة وكذلك قراءة القرآن وكذلك الحج وكذلك الصوم، يعني أي قربة من القرب الإنسان يعملها يقول وهبت ثوابها للأموات أو للميت الفلاني فيصل إليه ثوابها من الله ويخفف عنه من عذابه. ولذلك يعني شرع صلاة الجنازة. صلاة الجنازة هي كلها طبعا يبدأ بالفاتحة وبعد كده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت. طبعا تنفعه هذه الصلاة كزاد المسافر، واحد مسافر ويأخذ معه الزاد. نعم العتق من النيران. ايوه طبعا أيوة. الذي يموت في رمضان. نعم ايوه ايوه وارد في السنه ان لله في كل ليله من رمضان الف الف عتيق. اذا كان اخر ليله من رمضان اعتق الله مثل ما اعتق من اول الشهر الى اخره. الف الف عتيق يعني كل يوم مليون، يبقى في الاخر ايوه 30 مليون غير ال 30 اللي يعني كل ليله مليون، اخر ليله يبقى 30 مليون ثاني يبقى 60 مليون. ان شاء الله. هو اهم شيء طبعا اهم شيء الموت على الايمان، بس يعني هو السر في الموت على كلمه التوحيد بس، يعني يثبت فيها يثبت عليها ويموت عليها. هو ده اللي يستحق طبعا كل البشارات الوارده في السنه او في القران. اهم حاجه الموت على الايمان. انما المشكله انه طبعا الكافر ده خارج عن الايه؟ خارج عن اي بشاره. وكذلك المؤمن العاصي او مرتكب الكبائر هل يخرج من الدنيا على الايمان او لا؟ هي دي المشكله. يعني ليس كل مثلا مسلم بيخرج من الدنيا على الايمان، الله اعلم بحال. انما احنا نحن نعامله على ظاهره. وقد يكون هناك كافر اسلم في السر ومات على الايمان، لكن ما نقدرش طبعا لا نعلمه. نعامل برضه معامله الكافر. وهذا كثير، يعني كثير جدا من يختم ايمانه ويتعبد في بيته مع اسرته ويموت على الايمان، لكن من يقدر يغسله ويكفنه يصلى عليه ويدفن عند المسلمين؟ يبقى ده عاد ايه؟ امره موكول الى الله. وكذلك المسلم، يعني احيانا في مسلم جاء صباحا ومساء يسب الدين وياكل الربا، وهناك من يزني، وهناك من يشرب الخمر ويفعل المنكرات مع اعتقاده ان هذه الاشياء حلال ولا شيء فيها. فده طبعا ده اشد من الكافر، هذا اشد من الكافر، لانه استحل شيئا محرما وانكر معلوما من الدين بالضروره. هو ظاهر انه ايه؟ مسلم. انت مش شفت ناس تسب دين الله وماتت على ذلك؟ هل ده يستحق طبعا ان يكون مسلما او ان يكون عتيقا في رمضان؟ بعيد. ولذلك العلماء يقولون المعاصي بريد الكفر. المعاصي بريد الكفر، المعاصي الكبيرة بالذات اللي هي العظائم، لأن توالي العصيان بالكبائر بالذات بيتسرب إلى القلب الحل مستحيل. يعني أنت لو ذهبت لواحد مرابي وخوفته من الله ما يخرجش. ليه؟ لأن هو معتقد أن هذا حلال حتى وإن لم يفرح. هو مع التوالي خلاص، إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة. كالأرض إن صدقت لم ينفع البطن، هو قلب قسى، فمهما تذكره بالله لم يتذكر خلاص. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسى. خلي بالك من ارتكاب الكبائر الشديدة دي. فلذلك القرآن في سورة مريم لما بيتحدث عن سيدنا يحيى هناك، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وعند سيدنا عيسى قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. شفت عدل؟ هذا الكلام الخطير، كلام خطير جدا. يعني اذا الذي يعق والديه ولم يتب الى الله يعني يدخل في الجبار العاقل والجبار الشقي. خطير اللي هو مثلا يضرب والديه ويسبهما ويشتمهما ويمنع النفقة عنهما، يعني هو معروف اللي كيف يكون العقوق، يعني كيف يكون العقوق. فده على خطر عظيم إلا إذا يعني تاب إلى الله ورضي عنه والده، يعني عمل معه عملية صلح علشان يخرج من وصف الجبر ده، الجبر والعصيان والشقاوة على خط. ولم يجعلني جبارا شقيا ولم يكن جبارا عصيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أكلة الربا، شوف أكلة الربا رآهم النبي صلى الله عليه وسلم بطونهم كالبيوت من داخلها الحياة والعقارب، كل ما يجي يقوم يقع تاني، فطعوهم الناس، يعني هو بيقوم يقع مش عارف يمشي. ومرة تاني شافوا الأكل بيسلح في نهر من دم ويلقى الحجارة، يعني واحد كل ما يجي يقرب على الشاطئ يديله الحجر يجي في فمه. مين دول أكلة الرزق؟ طيب بالله عليك ده يموت على بمن ده؟ والنبي صار شافه بهذا الشكل. والقرآن قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المجن. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. غالبا غالبا اللي بيرتكب مثل هذه الكبائر بيتسرب لقلبه ايه؟ الحلم. لانه لو عرف ان ده حرام وجزاؤه عند الله عظيم يموت به، مش ممكن يكون في قلبه خوف من الله ويقدم على مثل هذا العصيان الشديد. ده عصيان منصوص عليه في القرآن، هو بيعمل بعكسه. فهذا يقول فيه كأنه يتحدى الله تعالى. كل أصحاب الكبائر على خطر عظيم إلا أن يتوب. شوف ربنا غفور رحيم إلا من تاب بعد ما عدد الكبائر، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يرد الله ذلك. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم لازم يطلع من الدنيا على دول، لكن لو بقي حتى مماته لا، على خطر عظيم. ولذلك قال ومن لم يتب بعد ما كان الكبائر السخريه والغيبه والتجسس وسوء الظن، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى إلا يتب قبل الممات فهو من الخاسرين وهو من الظالمين، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لابد من التوبة قبل إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن لمن؟ لمن تاب. لكن يبقى إلى هذه الطريقة ولم يتب فهو على خط عظيم. الناس الزبانية اللي كانوا أيام عبد الناصر يعذبون الناس في السجون، يعني كانوا ينطقون كلمات لم يقلها فرعون، يعني كانوا يتحدثون مع أهل الدين من الإخوان المسلمين، يتحدثون معهم بكلمات حينما يقول لهم شكوناكم إلى الله خافوا الله أو اعملوا كذا أو كذا، كانوا ينطقون بكلمات يسبون بها الله تعالى والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله فرعون، وأسماءهم مسلمون. تقدر تقول ده مسلم؟ لا، ده أشد من الكافر، أسوأ. ولذلك انتقم الله منهم جميعا في الدنيا قبل الآخرة، لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب في الآخرة أشق، وما لهم من نار. يعني في كبائر وعظائم الذنوب يعني تضيع الإيمان من القلب، لأنه طبعا إيه؟ في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة أخبر عن إنه الفتن تعرض على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، يعني فتنة بعد فتنة. فأيما قلب يشربها حد الفتنة دي هو اللي هي المعاصي، نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، أنكرها يعني لم يرضى بها ولا بفعلها، فأصبحت في القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا، أبيض كالصفا يعني الحجر الأبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود، أسود مربادا، أسود شديد السواد، قلب أسود، أسود مرباد يعني ما فيش أي بياض، شديد السواد كالكوز مدخيان، يعني الكوز المنكوس، يعني كوبايه كده فاضي، كل ده متقلب على وشه في الشهر كالكوز مدخن، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواء. هذا الحديث اللي صحيح مسلم. شوف هنا قلب الايه، القلب المشرب بالفتن. ازاي؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دايما يحذر من ايه؟ من فتن الدنيا دي، فتن تتعلم المسلم، فالقلب اللي يتشرف فيها لا خير فيه، هو كوس ونك لتحت بكفارق على الدوام في الشهر، لان عرى الايمان في القلب يعني متماسك، عرى الايمان عروة، الفتن دي حل للعرى الإيمان عروة عروة، لغايه ما يبقاش في اي وقت. احنا عايشين في زمان طبعا فتن كقطع الليل المظلم، يعني يركز بعضها بعض، كل فتنه تلاقي اعظم منها. يقول لا دي مش فتنه اللي عدت، لا دي فتنه اشد. هو اللي عايشين كذا اصلا على خطر عظيم. فالانسان لابد ايه؟ يزن كل شيء بميزان القرآن والسنة، ويتبع كلام الأئمة رضي الله عنهم، رضي الله تعالى عنهم. بل وكل من كان لا يسأل في قبره لا يعذب في قبره، يعني الأنبياء والصديقون والشهداء و المبطون والمطعون والمواظب على قراءة الملك، ومن قرأ قل هو الله أحد في مرض موته، كل هؤلاء لا يسألون في قبورهم ولا يفتنون، بل هم آمنون مطمئنون. ومن عذاب القبر ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ما أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يسلط الله على الكافر في قبره 99 تنينا. اللي هو الثعبان الشديد، تنهشه وتلزغه حتى تقوم الساعة 99. لو أن تنينا منها نفخ في الأرض ما نبتت قطرة، يعني لو نفخ التنين في الأرض لم تنبت، يعني أفسد الأرض. نعم. والتنين وهو أكبر الثعابين، وحكمة هذا العدد 99 كان لأنه كفر بأسماء الله الحسنى، وهي 99 الكافر يعني كفر ب 99 اسما، وسلط الله عليه مكان كل اسم تنين. أعاذنا الله من ذلك. ومن عذابه أيضا، من عذاب القبر، ضغطة القبر، هو التقاء حافتي القبر. فقد ورد أن الأرض تضمه حتى تختلف أضلاعه، بالنسبة للكافر تضمه حتى تختلف أضلاعه، ولا ينجو منها أحد ولو كان صغيرا، سواء كان صالحا او صالحا، الا الانبياء والا السيده فاطمه بنت اسد ام سيدنا عدن رضي الله عنه، والا من قرا سوره الاخلاص في موته، بل ولا ينجو منها احد، ولو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن الموته. لكن طبعا المؤمن والصالح تضمه كضمة الأم لطفلها، يعني ضمة ايه؟ بسيطة، زي ضمة الأم. لكن الكافر قد تختلف أضلاعه، يعني ضغطة شديدة جدا. سيدة فاطمة بنت أسد طبعا عشان النبي صلى الله عليه وسلم حفر لها قبرها بيده واضطجع فيه ودعا لها بأن يوسع الله عليها قبرها. وكفنها في قميصه عليه الصلاة والسلام. يكفي هذا طبعا المكان الذي رقد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من رقد فيه فهو سعيد. يعني كفنا حفر لها قبرها ولحده بيده وأنزلها فيه، بل يعني اضطجع فيه قبل ايه؟ قبل أن تدفن. ودعا لها بأن يوسع الله عليها مدخلها. فهنيئا لها. ولذلك لا بد يا اخوانا من الاستعاذة من عذاب القبر في كل صلاة تصليها. في حديث البخاري ومسلم ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. يعني أنه دعاء مهم يحفظ كما يحفظ القرآن. بعد التشهد، بعد إنك حميد مجيد، وقبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. أيوة. في حديث ثاني في البخاري: تعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. يبقى لابد أن تتعوذ. ومعنى التعوذ يعني اللجوء إلى الله. معنى أعوذ، اللهم إني أعوذ بك، أي ألتجئ إليك من أن تعذبني في القبر، أو تفتنني في الحياة أو الممات، أو أن تدخلني جهنم، أو أن أفتن بالمسيح في الدجال. فالبارك دول يعني أربع دعوات مهمين جدا. ولذلك النبي كان جعلهم قبل السلام من الصلاة، قبل الخروج من الصلاة. والإنسان برضو في أي دعاء في السجود يدعو، بعد الصلاة يدعو، المهم دايما يكثر من هذا الدعاء ويحفظه حفظا جيدا. عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، عذاب جهنم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعيذنا من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يسلمون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله. Thank you.